بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس العلمي المتعلق بعلم مهم من علوم الحديث. وقبل أن أبدأ الدرس لا يفوتني أن أشكر عمادة شؤون الطلاب ممثلة في الإخوة القائمين على النشاط فيها، فجزاهم الله خيرا على هذا الترتيب والتنسيق. نسأل الله عز وجل أن ينفع بمثل هذه الدروس في هذه الجامعة المباركة، ونسأل الله التوفيق للجميع. هذه المنظومة التي بين أيدينا هي في علم نقد الحديث، وهو أحد العلوم المتفرعة من علوم الحديث النبوي الشريف، وسيأتينا في خلال النظم إن شاء الله التعريف بهذا العلم تفصيلا. لكن كان من عادة العلماء قبل أن يشرعوا في بيان علم ما أنهم يبدأون بتعريفه، فنذكر تعريفا مختصرا له، ثم في موضعه من النص نبسط الكلام عليه إن شاء الله. المقصود بالنقد، نقد الحديث، هو تمييز الحديث صحيحه من سقيمه، وتمييز رواته ثقتهم من ضعيفهم. فهذا هو المقصود بالنقد، التمييز بين صحيح الحديث وضعيفه، وبين الرواة أيضا الثقة منهم والضعيف، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. هذا العلم يا إخوة له فوائد كثيرة ومهمة لا تخفى عليكم، نذكر ببعضها. منها أولا النصح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميز طلبة العلم ما هو ثابت عما ليس بثابت، فهذا العلم مما يعين الطالب أن تنفتح له آفاق مهمة في هذا الجانب. الفائدة الثانية أن هذا العلم يعرف الطالب الحديث الصحيح من الحديث السقيم، والراوي الثقة من الراوي الضعيف، وكما قال داود بن علي رحمه الله: من لم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سماعه ولم يميز بين صحيحه من سقيمه فليس بعالم. فالعالم هو من يميز حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحه من سقيمه وقويه من ضعيفه. وذكر عن الإمام البخاري رحمه الله أنه رأى في المنام أنه معه مروحة يذب بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل المعبرين عنها فقالوا: أنت تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذلك الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. فمعرفة النقد يمكن الإنسان من أن يعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. أيضا من فوائد النقد نفي الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر بن خلاد: قلت ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء خصماؤك عند الله عز وجل يوم القيامة؟ يعني الذين ترك الحديث عنهم. فقال يحيى بن سعيد: لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: لما لم تذب عني الكذب. فالمحدثون يتكلمون في الرواة ويبينون أحوال الأحاديث من باب الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الصحيح من المكذوب. بعد هذه المقدمة نبدأ بالنصب. وبالنسبة لهذا النظم يا أخوة جعلته سهل العبارة، فلذلك ربما تكون الأبيات يعني كثيرة العدد، لكن لسهولة عبارتها نحاول أن نقرأ منها إن شاء الله جملة جيدة في كل درس من هذه الدروس لسهولة العبارة كما تقدم. ويقرأ أخونا خالد الأبيات التي في المقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. ثلث سلمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم الشان للمن والإفضال والإحسان، ميز طيبا من الخبيث بقدم الزمان والحديث، وأفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى الإمام، ما خط طالب الحديث خطا او ما قفزت السماء نقطا. وبعد ان مغزى الاحكام علم جليل القدر والاثار، فرتبة المحدث النقال كرتبة الفقيه الاجتهاد، كلاهما يفتقر الناس الى قولهما في اشر امر اولا. فان اردت فهم مغزى الخبر لدى المحدثين اهل الاتي، فهذه قواعد مهمة قد حررت كتابها بالهمة، تزيده تمييز ما صح وما أتى ضعيفا أو بنكر موسما، لخصها عن أهل هذا العلم من دعا لرسم هذا النظم، سهلت فيها الموضع في النظام ليفهم المقصود في الكلام، والله والله أرض العون والسداد والنفع بالعلم والازدياد. هذه المقدمة كما قرأها أخوكم هي المقدمات المعتادة في كل الفنون الشرعية التي يصنف فيها العلماء. ذكر في هذه المقدمة وافتتحت بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الناظم عفى الله عنه: الحمد لله عظيم الشان بالمن والإفضال والإحسان. والحمد كما هو معلوم المقصود به حمد الله عز وجل، المقصود به وصفه سبحانه وتعالى بصفات الكمال محبة وتعظيما، فهذا هو المقصود بالحمد. وقول الناظم عفى الله عنه: للمن والإفضال والإحسان، فيه استحضار منته سبحانه وتعالى وإحسانه، فكل خير منه وإليه، فهو سبحانه المنان ذو الفضل العظيم. والمنة النعمة الكبيرة، والإنعام والإفضال والإحسان المقصود بهما الإنعام، فهذه الألفاظ الثلاثة من باب تأكيد منة الله عز وجل على عباده سبحانه وتعالى. وأعظم المنن الهداية إلى الإسلام والإيمان، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومن أعظم المنن الهداية إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبعد عن الأهواء والبدع. لذلك جاء عن أبي العالية رضي رحمه الله قال: قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وقد أنعم الله علي نعمتين، فلا أدري أيتهما أعظم، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا. وعن مجاهد بنحوه قال: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. وأما الشأن فهو الحال والأمر، ولا يقال إلا فيما يعظم من الأمور والأحوال. قال الطبري رحمه الله عند قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، هو كل يوم في شأن خلقه، فيفرج كرب ذي كرب، ويرفع قوما، ويخفض آخرين، وغير ذلك من شؤون خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال: ميز طيبا من الخبيث في قدم الزمان والحديث. وهذا البيت فيه إشارة إلى قوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قال أبو حيان: ليميز الله الخبيث من الطيب، الكافرين من المؤمنين، أو الفساد من الصلاح، أو ما أنفقه المشركون في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنفقه المسلمون في نصرته. والإشارة هنا إلى أن هذا العلم يعتني بتمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، وهذا من منة الله عز وجل أن هدى الناس إلى هذا العلم، وهذا من تمييز الله عز وجل بين الطيب والخبيث، أن هدى أهل الحديث إلى هذا التمييز. في قدم الزمان والحديث الله عز وجل بين الفرق بين الخبيث والطيب بالوحي أو بما أرى الناس من عواقب كل منهما، فالخبيث عاقبته وخيمة، والطيب عاقبته وثمرته طيبة، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال الناظر: أفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى الإمام. الصلاة من الله عز وجل كما هو معلوم، هي ثناؤه عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، كما روي عن أبي العالية الرياحي أحد أئمة التابعين. والسلام هو السلام من الآفات، فقد جمع الله عز وجل بين الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أحسن ما يتعجل طالب الحديث في دراسته لعلم الحديث كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. فلا يخفى عليكم فضل هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم: ما خط طالب الحديث خط، أو نقطت سحب السماء نقطة. هذا فيه إشارة إلى تخصص هذه المنظومة، وهي أنها تتعلق بعلم الحديث، فيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشتغل طالب الحديث بكتابة الحديث وتدوينه وتقييده، وما هملت سحب السماء بالأمطار والخير من فضل الله عز وجل. وقوله سحب بإسكان الحاء لضرورة النظر، وإلا في الأصل هي سحب جمع سحاب، سحب بضمتين، بضم السين والحاء. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وبعد، إن النقد للأخبار علم جليل القدر والآثار. وسبق معنا في بداية الدرس تعريفا مستعجلا بعلم النقد، والمقصود هنا بيان فضله وأهميته. فتمييز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة، وتمييز الأحاديث الثابتة من الأحاديث المعلولة، هذا علم جليل القدر وجليل الأثر، فلا يستغني عنه طالب علم شرعي، لا يستغني عنه لا المفسر ولا الفقيه ولا اللغوي، وأي طالب علم مشتغل بعلوم الشرع لا يستغني عن تمييز الحديث الصحيح من الضعيف، إما بنفسه أو بالإفادة من أهل العلم المتخصصين في ذلك. فالمفسر يحتاج إلى معرفة الصحيح من السقيم في تفسير كتاب الله عز وجل، فإن أحسن ما يفسر به القرآن هو القرآن الكريم ثم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجمل بالمفسر أن يورد في تفسيره الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة ولا يميز بينها. فلذلك نعى العلماء على بعض المفسرين الذين أوردوا أحاديث موضوعة في فضائل السور كالزمخشري في كتابه الكشاف والثعلبي في كتابه الكشف والبيان، وعدوا ذلك من الأخطاء التي كان ينبغي أن تجتنب. فالمفسر لا يستغني عن معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في ذكره لفضائل السور أو فيما يفسر به الآيات الكريمة من المصحف الكريم. كذلك الفقيه لا يجمل به أن يحتج في مسائل الأحكام بأحاديث ضعيفة لا يميز صحتها من سقمها، فإن ذلك يعده العلماء عيبا كبيرا ونقصا في ذلك الفقيه. وسائر العلوم كما قلنا الشرعية تفتقر إلى علم الحديث. ولذلك قال الناظم: فرتبة المحدث النقاد كرتبة الفقيه الاجتهاد، كلاهما يفتقر الناس إلى قولهما في كشف أمر أعضلا. فكما أن الناس يحتاجون إلى فتوى الفقيه المجتهد، يحتاجون إلى أن يعرفوا هل هذا الحديث صحيح، هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح، هل هذا الحديث ثابت أو ليس بثابت في مختلف شؤونهم وأحوالهم، سواء في عباداتهم أو في أذكارهم أو في فضائل الأعمال أو في الأحاديث التي في الفتن ووصف الجنة والنار، يحتاجون إلى من يعرفهم بثبوت هذا الحديث من عدم ثبوته، فيفتقرون إلى سؤال المحدث النقاد ليبين لهم هل هذا الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. وسيأتي يعني زيادة بيان في الكلام على حكم رواية الأحاديث الموضوعة والضعيفة في موضعها إن شاء الله. ثم قال: فإن أردت فهم نقد الخبر لدى المحدثين أهل الأثر، فهذه قواعد مهمة قد قررت يحتاجها ذو الهمة. يعني كل علم من العلوم يا أخوة رسم العلماء له منهجا وقعدوا قواعد وأصلوا أصولا، فأنت إذا عرفت هذه القواعد وعرفت هذه الأصول أمكنك الاستفادة من هذا العلم، وإذا ضعف علمك به وضعفت بصيرتك في تلك القواعد والضوابط فإنك تزل ولا تفهمه حق الفهم. فعلم نقد الحديث فيه قواعد كثيرة وضوابط يحتاجها طالب الحديث، فهذه المنظومة ضمنت جملة كبيرة من هذه الضوابط، سواء فيما يتعلق بالجرح والتعديل أو فيما يتعلق بعلم العلل أو غير ذلك من العلوم التي يمكن بدراستها أن يميز الطالب الحديث الصحيح من الحديث السقيم. ولذلك قال الناظم: تفيده تمييز ما صح وما أتى ضعيفا أو بنكر وسما. الأحاديث تختلف مراتبها، فمنها أحاديث صحيحة ومنها أحاديث ضعيفة ومنها أحاديث منكرة شديدة الضعف ومنها أحاديث موضوعة. فمن درس هذا العلم وأعطاه حقه من الدرس فإنه يميز بين تلك الأحاديث بحسب مراتبها. ثم قال الناظم رحمه الله وعفى الله عنه: لخصتها عن أهل هذا العلم مودعة في رسم هذا النظم هذه القواعد ملخصة في هذا النظم. وهذا النظم كما يعني رأيتم على غلافه هذا الذي بين أيديكم القسم الأول منه وهو قريب من 200 بيت، والقسم الثاني بنحوه. نعم، فهذا القسم الذي يعني نحاول أن ننتهي منه في هذه الأسابيع اليسيرة إن شاء الله يتعلق بمقدمات وما يتعلق بالجرح والتعديل وضوابطه وما يتعلق بقضايا الاتصال والانقطاع. فإذا فرغنا من هذا القسم إن شاء الله لعلنا في وقت آخر نكمل القسم الثاني، وهو لا يقل أهمية منه، يتعلق بالعلل الخفية والحكم على الأحاديث. قال عفى الله عنه: سهلت فيها اللفظ في النظام ليفهم المقصود بالكلام. الأحسن يعني استبدال حرف الجر إلى الباء، ليفهم المقصود بالكلام لكي لا تتكرر، يعني لكي لا يتكرر حرف في البيت أكثر من مرة. فهذا النظم يعني حاولت فيه أن يكون سهلا ميسرا بعبارة يفهمها المتوسطون من طلاب العلم، لأن التعقيد في النظم ربما يعسر الفهم ويعسر الفائدة. وأما بالنسبة للعناية بالنظم فالعلماء من قديم اعتنوا به عناية كبيرة، لأنه من الوسائل التي تعين على حفظ العلم، فالعلم الذي ينظم يسهل حفظه. ولذلك الصنعاني رحمه الله في منظومته قصب السكر يقول: فإن حفظ النظم في الكلام أسرع ما يعلق في الأفهام. يعني حفظ المنظوم يعلق في الذهن أكثر من حفظ المنثور. فلذلك اعتنى العلماء بنظم العلوم تقريبا لها وتيسيرا. ولا أعلم يعني منظومة في علم النقد بحسب معرفتي وعلم القاصر قبل هذه المنظومة، فلذلك أردت أن أقرب هذا العلم بهذا النظم. والله أرجو العون والسداد والنفع بالعلم والازدياد، فنسأل الله عز وجل للجميع العون والسداد والنفع بالعلم، وأن يزيدنا علما وبصيرة. قلتم سلمكم الله: المراد بالنقل وسلوك الفاعل، واصل هذا النقل منذ الصيغه لاذهان صح من المزيات، فالنقل بالحديث تمييز السند مع مده ما صح منه ما ورد، وكان ضعف فيهما قد وقعا كان يرى اسناده منقطعا، كذلك التمييز بالقوات ضعيف وكان في الثقات، يحصل بالتفتيش بالاسناد وجمع تركه بالاجتهاد، وربما احتج بتلقيح النظر لجمله الاخبار مع هذا الخبر، وشارك في ناقض الاخبار طب الاحاديث للاعتبار، وان يكون فهمه دقيقا وخبره صار بها حقيقا، وابدل الحفظ بهذه الفقر بسعه اطلاعه للكتب. بدأ الناظم عنه الله عنه ببيان المراد بالنقد وشروط النقد، فقال: وأصل هذا النقد ميز الصيرفي لدرهم صح من المزيف. يعني أصل كلمة نقد في اللغة العربية مأخوذة من نقد الصيرفي للدراهم والدنانير. الصيرفي هو الذي يشتغل ب الدراهم والدنانير، وكما تعرفون قديما الدراهم كانت تضرب من الفضة والدنانير تضرب من الذهب، فيكثر فيها الغش، فبعض الدراهم والدنانير تزيف فيجعل بدلا من الفضة نوعا آخر من المواد كالحديد أو النحاس أو أي معدن لا قيمة له. فكان الصيارفة هم الذين يميزون بين الدينار أو الدرهم الصحيحين وبين الدينار والدرهم المزيفين. فمن هنا أخذ المحدثون إطلاق وصف الناقد على الذي يشتغل بتمييز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث السقيمة. وجاء في يعني في بيت من الشعر للفرزدق يقول فيه: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، يعني ناقته، تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، يعني أن هذه الناقة إذا سارت في الهاجرة لقوتها وسرعتها فإنها تضرب الحصى فتبعدها من الطريق وتتطاير لنشاط هذه الناقة وقوتها. فيشبه ما تفعله بالحصى وإبعادها وتطايرها بنفي الناقد للدرهم غير الصحيح. فأنت لو أعطيت ناقدا درهما غير صحيح وجسه بيديه فإنه يرميه لك، نعم، يقول لك هذا لا يسوى شيء، هذا مغشوش. فكذلك يعني هذه الناقة يعني في جريها في هذه الهاجرة في الصحراء. وأما قوله الدراهيم والصياريف فأشبع الياء من الدراهم والياء من الصيارف من أجل الوزن. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعريف النقد فقال: فالنقد للحديث تمييز السند مع متنه، هل صح منه ما ورد أو كان ضعف فيهما قد وقع كأن يرى إسناده منقطعا. يعني قلت رحمه الله لا يستغني من رحمة الله جميعا. طيب، فالنقد للحديث تمييز السند، أي أن الناقد يميز إسناد الحديث ويميز رواته ويميز اتصاله من انقطاعه، ويبين هؤلاء الرواة الذين رووا هذا الحديث هل هم ثقات أو ليسوا بثقات. هذا عمل الناقد في الحديث. وثمرة هذا النقد أن يحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف، وإذا حكم بالضعف يبين سبب هذا الضعف، هل هو بسبب الراوي أو بسبب الانقطاع في السند أو بسبب مخالفة إلى غير ذلك من الأمور التي سيأتي إن شاء الله بيانها بالتفصيل في موضعها. ثم قال عفى الله عنه: كذلك التمييز للرواة ضعيفهم أو كان في الثقات يحصل بالتفتيش للإسناد وجمع طرقه في الاجتهاد. يسأل سائل يقول: هذا النقد كيف يكون وما وسيلته؟ فوسيلة هذا النقد أولا البحث عن السند، يعني مثلا يسمع السامع منا حديثا من الأحاديث فيريد أن يعرف هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، فهنا أول ما يبحث عنه يبحث من رواه بالسند. فإذا وقف على إسناده فإنه بعد ذلك يستطيع أن يتبين صحته من ضعفه. ولذلك قال: يحصل بالتفتيش للإسناد. وهذه الأسانيد يعني لا يخفى عليكم أنها موجودة في كتب الحديث التي تروي بالأسانيد ككتب الصحاح والسنن والمسانيد والأجزاء والفوائد وبعض التواريخ، يروي أصحابها الأحاديث بالأسانيد، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليها في مواضعنا من هذه المنظومة. وجمع طرقه بالاجتهاد، لا بد للمشتغل بالنقد أن يعتني بجمع طرق الحديث ليتبين هل هذا الحديث ثابت أم ليس بثابت؟ فلذلك عند المحدثين كلمة سائرة، قال علي بن المديني رحمه الله قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فوسيلة النقد جمع طرق الحديث، المقصود بالطرق إلى الأسانيد المتفرقة، فيجمع طرق الحديث في كتب الصحاح. في بالنسبة للصحيحين يعني كفينا مؤنتهما، الحديث التي فيهما ما نحتاج أن نعيد البحث فيها، لكن إذا خرج ابن حبان في صحيحه الحديث ربما يقع منه تساهل، فيحتاج أن ننظر في إسناده ونجمع الطرق من كتب السنن وكتب المسانيد، سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، مسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى إلى آخره. أيضا يا إخوان ربما يعني لا أفصل في بعض المواضع، لأن هذا الدرس يعني مبني على أن يكون الحاضرون قد درسوا علم الحديث ومصطلح الحديث، لذلك يعني لا أفصل في أشياء إما لكونها ستأتي في موضعها، وإما لكونها ينبغي أن تكون معلومة قبل الدخول في مثل هذا الدرس. فجمع الطرق بالاجتهاد، يعني يجتهد في جمع الطرق في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والأجزاء والمشيخات، وهي كثيرة. نعم، والوسائل المعاصرة أيضا أعانت بفضل الله عز وجل في مثل هذا الأمر كما سيأتي. ثم قال: وربما احتيج لتدقيق النظر في جملة الأخبار مع هذا الخبر. بين هنا أنه ربما لا يكتفي الناقد بالنظر في الأسانيد، بل يحتاج أن ينظر إلى هذا الحديث في الباب، هل هو مخالف أو موافق، لأنه ربما لو كان هذا الحديث مخالفا للأحاديث التي هي أصح منه في الباب ربما حكم النقاد بشذوذه. فلذلك لا يقتصر على النظر في الإسناد فقط، بل يحتاج أن ينظر في جملة ما في الباب من أخبار لكي لا يصحح ما قد يكون شاذا عند العلماء. هناك نصوص يعني عديدة في قضية جمع الطرق، منها مثلا يحيى بن معين رحمه الله يقول: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. يعني أن المحدثين من أجل أن يعرفوا صحة الحديث من خطئه أو من وجود علة فيه يكتبون الحديث من طرق كثيرة ومن أوجه كثيرة. نعم، ويقول الإمام أحمد رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع طرقه أو إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا، فإذا جمعت الطرق يتضح لك أمور خفية. يعني ربما يأتي في الإسناد راوي مهمل يعني لم يسمى، مثلا عن علي أو عن محمد أو عن زيد، فإذا جمعت الطرق يتبين لك من هو محمد، من هو زيد، من هو علي. نعم، وأيضا تتبين لك العلة كما سيأتي إن شاء الله تفسيره في موضعه. ويقول الخطيب رحمه الله: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. فإذا قضية جمع الطرق والنظر في الرواة، هؤلاء هل هم ثقات أم غير ثقات، وهل هم متفقون في الرواية أو مختلفون، بهذه الأمور يبدأ الناقد في معرفة وتمييز الحديث الصحيح من غيره. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وشرطوا في ناقل الأخبار حفظ الأحاديث للاعتبار. علم النقد ليس علما يسيرا، علم عظيم ودقيق، واشترط العلماء للمشتغل فيه شروطا. منها ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله عند كلامه على علم العلل، فهو جزء من علم النقل. قال: إن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. كم شرطا ذكر؟ 3 شروط. يقول يطلع، يعني يقوى على ذلك ويكون ماهرا في هذا العلم، أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. وهذا ما نظم في هذه الأبيات، وقال الناظم عبد الله عنه: وشرطوا في ناقد الأخبار حفظ الأحاديث للاعتبار. فشرطوا في الناقد أن يكون حافظا للأحاديث. والحديث يا إخوة في مصطلح المحدثين المقصود به الحديث سندا ومتنا. الحديث إيش؟ سندا ومتنا. فيشترطون في الناقد قديما أنه يحفظ الأحاديث بأسانيدها. وهذا الحفظ لا يحفظون 10 أحاديث أو 100 حديث، بل مئات وألوف. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله، وهو إمام النقاد في زمانه، يقول عن نفسه: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. وهذه الأرقام الكبيرة المقصود بها الطرق التي مر ذكرها قبل قليل، فرب حديث واحد يروى من 100 طريق أو من 30 طريقا، كما مر عن ابن معين في كلمته السابقة، يقول: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. فال30 وجه هذه تصبح كم حديثا يا إخوة؟ 30 حديثا. فيعني لا تهولنكم هذه الأرقام وتظنون أن المتون المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ إلى هذه الأرقام الكثيرة، ليس كذلك. يعني المتون المروية عددها أقل من هذا بكثير، يعني لو وصلت إلى 20,000 لكان ذلك كثيرا جدا، صحيحها وضعيفها وموضوعها، فلا تبلغ إلى 100,000 و200,000 إلى آخره. وأيضا الإمام البخاري رحمه الله نفسه يحكي، أبو زرع الرازي يحكي عن حفظ الإمام أحمد، فيحدث عبد الله ابن الإمام أحمد يقول له: إن أباك يحفظ 1,000,000 حديث. 1,000,000 حديث يعني 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث. والمقصود بها كما تقدم الطرق. فسأل عبد الله أبا زرعة: كيف عرفت ذلك؟ قال: ذاكرت عليه الأبواب. يعني يقول: من خلال مذاكرتي للإمام أحمد عرفت أنه يحفظ هذا الكم الهائل من الأحاديث. فلذلك هؤلاء الذين يحفظون هذا الحفظ الواسع تجدهم هم الذين اشتغلوا بالنقد. أبو زرعة نفسه يحكي عن نفسه يقول، أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم توفي 264، يحكي عن نفسه يقول: أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد. نعم، فهذا يعني شيء عظيم هيأه الله عز وجل وحب الله به هؤلاء الأئمة من المحدثين، هذه الغزارة في الحفظ وسعة الحفظ وسيلانه لحفظ هذه السنة والذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بهذا الشأن. في كتاب عندنا في علم الحديث يسمى كتاب العلل للدارقطني، وسيأتينا أن الدارقطني رحمه الله أملاه من حفظه، كان يسأل عن الحديث ويجيب من حفظه. فانبهر الحافظ الذهبي رحمه الله، عملوا علاجا لهذا. فانبهر الحافظ الذهبي رحمه الله من هذا الكتاب، كيف يمكن أن يكون الدارقطني أملاه من حفظه؟ فقال: إذا كان الدارقطني أملى كتاب العلل من حفظه فهذا يقضي أن الدارقطنية أحفظ أهل الدنيا، لأن كتاب العلل فيه طرق كثيرة ومتشابهة، وهذه الطرق ألوف، ليس طريق واحد ولا عشرة ولا عشرين ولا مئة، فضبطها من أعسر ما يكون. لو طلب من الواحد منا أن يحفظ حديثا واحدا بطرقه وعلله فكان ذلك عسرا عليه، فكيف بمئات الطرق ولا يعني يخطئ فيها ويمليها بمنتهى الإتقان والحفظ ويبين عللها. فإذا من أهم الشروط عند المحدثين لمن يشتغل بالنقد أن يكون حافظا. الشرط الثاني أن يكون فهمه دقيقا، يعني أن يكون صاحب فهم ثاقب كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. لماذا؟ لأن هذا العلم يحتاج إلى دقة فهم وقوة فهم لما فيه من التشابه ولما في أخطاء الرواة من التداخل ولما في الأسانيد من الاشتراك، فيحتاج إلى فهم دقيق وذهن ثاقب يغوص على هذه الأمور الصعبة والدقيقة حتى يتبين فيها الخطأ من الصواب. الشرط الثالث أن يكون صاحب خبرة، قال وخبرة صار بها حقيقة، يعني لا بد للناقد أن يكون صاحب خبرة، يعني يشتغل في هذا العلم مدة من الزمان طويلة حتى ينبغ فيه وينبل فيه. ولذلك مرة انتقد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وهو أحد أئمة المحدثين الكبار وشيخ الإمام أحمد، توفي سنة 198، انتقد حديثا لأحد الرواة فغضب بعض الجالسين عليه، يعني كيف ينتقد عليه هذا الحديث؟ فقال ابن مهدي إلزم ما أنا فيه 20 سنة تعلم منه ما أعلم، إلزم ما أنا فيه 20 سنة تعلم منه ما أعلم. فيقول له أنا عندي من الخبرة ما ليس عندك، ولو كان عندك الخبرة التي عندي لما استنكرت علي هذا النقد الذي وجهته لهذا الراوي. قد يقول قائل يعني الفهم يعني يؤتاه المعاصر ويؤتاه المتأخر ويؤتاه المتقدم، الخبرة تكون بالممارسة الطويلة، لكن هذا الحفظ الكثير هذا يعني مستحيل أن يوجد في زماننا، ربما يوجد يكون أمرا نادرا، يعني أن يحفظ الإنسان الأسانيد الكثيرة، يعني مئات الأسانيد والعشرات الألوف يحفظها ويستظهرها في ذهنه وفي صدره، هذا من أعسر ما يكون. فهل معنى ذلك أن المعاصرين لا يشتغلون في النقد ولا يبينون الأحاديث صحيحة من سقيمها أم ماذا؟ نعم، أجاب أهل العلم أن ما يتعلق بالحفظ الواسع كان في الأعصار المتقدمة، وأما في الأعصار المتأخرة وعند المعاصرين فإنهم يكتفون بشيء يقوم مقام الحفظ. ما هو هذا الشيء؟ هو الذي ذكره الناظم بقوله وأبدل الحفظ بهذه الحقب بسعة اطلاعه في الكتب. فلا يشترط في الناقد في هذه الأعصار المتأخرة أن يحفظ هذا الحفظ الواسع، لكن على أقل تقدير أن يكون صاحب سعة اطلاع على كتب الحديث، صحاحها ومسانيدها وسننها ومصنفاتها وموطئاتها وكتب الجرح والتعديل في الثقات والضعفاء والتواريخ وكتب العلل، يكون واسع الاطلاع في هذه الكتب، صاحب معرفة ودراية بها بحيث يستطيع أن يقف على الطرق ويستطيع أن يجمع هذه الطرق ويفتش عن أحوالها وينظر في اتفاق الرواة واختلافهم. ويعني في هذه الأيام أيضا كما أشرت قبل قليل ظهرت وسائل حديثة تعين الباحث على الوقوف على الطرق، يعني برامج الحاسب الحديثة، نعم هذه تعين على الوقوف على الطرق، وإن كان ينبغي أن يتعامل طالب العلم معها بشيء من الحذر بحيث أنه يراجع ويقابل ما وجده فيها على الأصول لكي لا يقع عنده خطأ أو تصحيح أو سقط. فهذه الوسائل الحديثة مثلا المكتبة الشاملة، جامع خادم الحرمين الشريفين رحمه الله الملك عبد الله وما شابهها من هذه البرامج تساعد على أن يجمع الباحث طرق الحديث وأن ينظر فيها، فهي يعني يسرت أمورا كثيرة كانت عسرة فيما مضى من الزمان. قلت سلامكم الله أصل علم النقل والإشهاد ونقل الحديث المرسل في عصر الصحابة والتابعين والتفتيش عن الإسناد، وأصل هذا العلم في الكتاب مع الصحيح من حديث البالي، وأشهد عليه مع تبين إن جاء فاسق دليل بين. وقد دعا النبي أن يرضى وجود الذي يحفظ ما قد أخبر، وأوعد النبي من قد كذب عليه بالنار وعيدا وجبا، فالصدق والضبط مع العدالة كنا أساس الفهم لا محالة. ذكر الناظم عفى الله عنه في هذه الأبيات نشأة علم النقد عند المحدثين وأصل علم النقد في الكتاب والسنة، فبين في هذه الأبيات أن علم النقد وردت بعض أصوله في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال وأصل هذا العلم في الكتاب مع الصحيح من حديث الباب، وأشهد عدلين مع تبينوا إن جاء فاسق دليل بينوا. يعني هناك آيتان تحتويان على أصل مهم من أصول النقد، الآية الأولى قوله تعالى في سورة الطلاق وأشهد ذوي عدل منكم، فبين الله عز وجل أن الشاهد لا بد أن يكون عدلا، والشهادة والرواية تشتركان في هذا الأمر، فكذلك الراوي لتقبل روايته يجب أن يكون عدلا كما يجب أن يكون الشاهد أيضا عدلا لاجتماعهما في نقل الخبر، لأن الشاهد ينقل خبرا والراوي كذلك ينقل خبرا، فلا يكون خبرهما مقبولا إلا إذا كانا عدلين. وأما الآية الأخرى فهي قوله تعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، النبأ هو الخبر، فإذا جاء الفاسق بخبر فماذا ينبغي؟ ينبغي علينا ألا نقبله بل نتبين فيه، هل هذا الخبر صحيح أو ليس بصحيح، هل هذا الخبر وجد من العدول من نقله أو لم ينقله. نعم، فهذا هدي رباني يعلمنا الله عز وجل فيه أن الأخبار ينبغي أن لا تقبل إلا من العدول، وأما خبر الفاسق فإنه معرض للاختبار والتبين. نعم، فإذا هذا هو الأصل الأول من أصول هذا العلم، وهو قبول خبر العدل وعدم قبول خبر الفاسق. نعم، ثم قال الناظم وقد دعا النبي أن ينظر وجه الذي يحفظ ما قد أخبر، يعني أنه ورد في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط شرط مهم في علم النقد ألا وهو الضبط. أين ورد ذلك؟ ورد في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وروي عن غيره: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فقال في الحديث: فحفظه حتى يبلغه. فإذا يشترط في الراوي ماذا؟ أن يحفظ، وأما ما لا يحفظه فلا يجوز له أن يرويه. وأيضا جاء في السنة الوعيد الشديد على من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر مروي عن أنس رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه وغيرهما، يعني أكثر من 70 نفس من الصحابة رضي الله عنهم، بل قيل 100 جمعهم طبراني في جزء مطبوع موجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا الحديث فيه وعيد شديد على من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهومه أن الراوي لا بد أن يكون صادقا، وأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر العظيمة التي يستحق مرتكبها أن يكون من أهل النار. فهذا الحديث أصل في الاحتياط والتثبت في نقل الحديث. ولذلك قال الناظم رحمه الله وعفى الله عنه: فالصدق والضبط والعدالة هن أساس الفن لا محالة، أو فالصدق والضبط مع العدالة هن أساس الفن لا محالة. يعني هذه الأمور الثلاثة وهي الصدق والضبط والعدالة بصفة عامة هي أساس علم النقد. نعم، ومرت الأدلة عليها. مما يدل على أهمية الصدق، روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن راويين روى عنهما، هما داود بن حسين وثور بن زيد. قال سئل، قيل له: كيف تروي عن داود بن حسين وثور بن زيد وهما يقولان بالقدر؟ فقال الإمام مالك: إنهم كانوا لأن يفروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة. فإذا يعني اغتفر لهم ما وقعوا فيه من البدعة لاشتهارهم بالصدق. نعم، فبعض المرات المحدثون يغتفرون بدعة المبتدع إذا اشتهر بالصدق ويأخذون عنه ويروون عنه، فهذا يدل على أهمية الصدق والضبط والعدالة. وقد يقول قائل: الصدق هو من الضبط من العدالة، الصدق هو من العدالة، فلماذا يميز؟ لما لا يقال العدالة والضبط؟ نعم، ميز لأهميته، أنه هو الأصل في الرواية أن يكون الراوي صادقا. ولذلك يكثر عند المحدثين كلمة صدوق. صدوق هذه فعول صيغة مبالغة من الصدق. نعم، أي أنه ملازم للصدق ومبالغ في ملازمته. طيب، إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم وفي هذه الليلة، ونكمل إن شاء الله في ليلة قادمة بإذن الله تعالى، ونجيب على بعض الأسئلة التي يعني ما يذكرها زملائكم وكتبوها. يقول أحد إخوانكم: أليس في تشبيه المحدث النقاد بالفقيه المجتهد إشارة إلى أفضلية الفقيه على المحدث؟ إذا كان الفقيه مجتهدا والمحدث لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فالأصل أنه أفضل، لكن إذا شاركه فيها فهما متقاربان في المرتبة. يقول أخوكم: هل يمكن أن يقال إن هذه المنظومة في تخريج الحديث؟ تخريج الحديث يا إخوة وسيلة من وسائل النقد، فهذه المنظومة أعم من التخريج. يقول السائل: لخصتها عن أهل هذا العلم ألا ذكرتم أبرز المراجع في ذلك. لخصتها يا إخوان من كتب علوم الحديث المختلفة والمتفرقة، من علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله، من الكفاية للخطيب رحمه الله، من الجامع له، من معرفة علوم الحديث للحاكم، من تدريب الراوي للسيوطي، من فتح المغيث للسخاوي، نعم، من كتب الجرح والتعديل. فكتب كثيرة يعني لخصت فيها أهم الضوابط المذكورة في هذه المنظومة. يقول: هل يوجد فرق بين الرواية والتلقي عن أهل البدع المعروفين بالصدق في الأقوال؟ هذا يا أخوان سيأتينا تفصيله في موضعه إن شاء الله، يعني حين الكلام على الجرح والتعديل وما يتعلق بالعدالة لعله يأتي في موضعه، يعني بسط الكلام فيه. هذا يسأل: هل سبق لغيركم أن نظم في نقد الحديث؟ قلت في أثناء الدرس: لا أعرف. يقول: ما علاقة العدل بالعدالة؟ العدالة يا أخوان هي الصفة، صفة العدل هي العدالة، والعدل كما تعرفون هو من اتصف بخمس صفات: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا هو العدل. هذه الصفات الخمس تكون العدالة. يقول: هل تنصحون بمنظومة تجمع مسائل الجرح والتعديل وعلم العلل؟ يا إخوة، علماء الحديث في الألفيات المشهورة المتداولة اعتنوا بهذا، ألفية الحافظ العراقي، ألفية الحافظ السيوطي، والمنظومات التي نظمت نخبة الفكر اعتنت بعلم العلل وعلم الجرح والتعديل وضوابطه وسائر علوم الحديث. لكن هذه المنظومة يعني أردت أن تكون مفردة لعلم النقد، وفيها أيضا التفاصيل التي يحتاجها الطالب في هذا العلم، وحاولت أن يكون لها مزية واحدة، وإلا هي بالنسبة لكتب العلماء لا شك أنها أقل قدرا. المزية هي سهولة العبارة، نحن في وقت نحتاج إلى تسهيل العبارات وتسهيل العلم، نعم، فيعني هذه المزية، وإلا لا شك أن منظومات أهل العلم السابقة هي أولى وأرجح وهي التي ننصح بها، نعم. لكن من أراد سهولة العبارة لعله يجد مقصوده فيها، نعم. والفقهاء يقولون المزية لا يلزم منها الأفضلية، نعم، فمزية هذه المنظومة هي السهولة، لكن لا يلزم أن هذه المنظومة أفضل من غيرها. طيب، يقول: لماذا لم تنظموا حديث يحمل هذا العلم من كل فلق عدوله؟ هذا إذا جاء مكانه إن شاء الله في مبحث الجرح والتعديل يسأل الطالب عنه. طيب، أنا أحاول يعني أوفق بين الجهات. هذا يسأل عن حديث الآحاد، ما دمنا لم نتكلم عليها، تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر، يعني نشغل الدرس بما هو يعني مهم فيه وذكر فيه. يقول في قول الناظم عفى الله عنه: وأصل هذا العلم في الكتاب مع الصحيح من حديث الباب. يقول حديث الباب ما هو؟ أترك الجواب لكم. ذكرنا حديث من كذب علي متعمدا، وذكرنا حديث نظر الله امرأة سمع من قالتي، أو نظر الله سمع من نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه وبلغه. نعم، هذه هي الأحاديث التي في الباب. طيب، يقول: هل تنصح الطالب المبتدئ أن يحضر هذا الدرس أو هذا الكتاب؟ لا، ما أنصح. لما أنصح؟ سيأتينا إن شاء الله أنه لا بد من التدرج، أن يكون قد سبق له أن درس علوم الحديث، وإلا سيتعب نفسه ويتعبنا معه. يقول: عليه بالنار وعيدا وجبا، أو ليس ألا يحتمل البيت معنى غير صحيح؟ نقصد بوجب يا أخوان أن من اقترف هذا الذنب وجب عليه هذا الوعيد، وإلا هو عند الله عز وجل تحت المشيئة. نعم، وجب في حقه هذا الوعيد وهو تحت المشيئة. نعم، طيب، إن شاء عاقبه الله عز وجل، وإن شاء عفى الله عنه. يقول: هل يلحق المجهول بالفاسق في عدم قبول خبري؟ هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في المنظومة. ويقول: كيف ترتفع الجهالة؟ سيأتي إن شاء الله في موضعه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.